القاهرة تقدم مساحة اختلاف مع فاطمة عمر. الإعلامية الأستاذ نشأت الديهي، دعنا في البداية نتفق على أن الاختلاف يأتي من رحم الود، وأنا هنا أمثل الطرف الغائب. موافق؟ موافق بالقطع أنه الاختلاف لا يفسد قضية الود. الإعلامية الأستاذ نشأت الديهي، أثارت التوصيفات التي وصفت بها رجال الأعمال في إحدى حلقات برنامجك بالورقة والقلم مساحة اختلاف كبيرة. لما بقول رجال الأعمال أنت لسانك بيبقى قد كده وأنت بتتكلم وبتنظر، أنا أعي كل كلمة بقولها. نحن لا نمتلك رصيد كافي من رجال الأعمال يمثل الرأسمالية الوطنية. حلقة بالورقة والقلم 20/1/2020، وفي توصيف يوسف القرضاوي حضرتك قلت هذا الأحمق الغبي عديم الوطنية المدعو يوسف القرضاوي، إنه وأمثاله يغيرون مبادئهم كما يغيرون أحذيتهم. هذه المفردات أقل مما يجب، ولولا فرط أدب حقيقي يغلف الأداب الإعلامية والميثاق لكان هناك أقوال أخرى. اسمح لي بمساحة اختلاف. أكيد. في كتاب حضرتك التعليم وسنينه صفحة 162 حضرتك وصفت القرضاوي بأنه عالم مجدد في الفكر الإسلامي وداعية مهموم بأمر المسلمين على مستوى العالم. ده كان كلام صحيح في حينه، لم يكن تغيير مبادئ لكن تغيير مواقف، وربما ما أوافق عليه اليوم أعترض عليه غدا عندما تتبدأ إلي معلومات أخرى. حضرتك قلت الإعلام فشل في توصيل الصورة الحقيقية للناس، وأناشد الإعلاميين النزول إلى الشارع والاحتكاك بالمواطنين ونقل الصورة الصحيحة والحقيقية لهم. الإعلام بيسبح في مناطق ضحلة، أعيب على الآلة الإعلامية والوسط الإعلامي أنه تقريبا إحنا بنكلم بعض. أستاذ نشأت اسمح لي بمساحة اختلاف، هل حضرتك ضمن هؤلاء الإعلاميين الذين تعيب عليهم أنهم يتحدثون مع بعضهم البعض؟ قولا واحدا أنا أحد هؤلاء، أراجع نفسي دوما فوجدت أنه إحنا بنكلم بعض. الإعلامي الأستاذ نشأت الديهي، أرجو من كل مسؤول أن يضبط إيقاع تصريحاته. ده كلام حضرتك تعليقا على كلام مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء بخصوص وزارة السعادة. مصطلح السعادة غير موفق من المسؤول الحكومي في هذا التوقيت، نظرا لأنه مساحات الألم ومساحات الفقر ومساحات الضيق لدى الناس من الخدمات الحكومية مرتفعة. لو لم نقولها لا خير فينا. مساحة اختلاف هو لم يقل أن الدولة ستقوم بإنشاء وزارة للسعادة، وإنما قال السعادة الحقيقية في أن احنا نسهل حصول المواطنين على الخدمات. مساحات ضيق أهالينا من تقديم الخدمات الحكومية بشكل روتيني عقيم ما زالت موجودة حتى الآن. مساحة اختلاف بين الإعلامي الأستاذ نشأة الديهي وبين ظهور أحد مطربي المهرجانات في إعلان لأحد مستشفيات سرطان الأطفال. أنا مش ضد هؤلاء، لكن أنا ضد التوظيف السيء لهؤلاء. ليس كل شخص يصلح لكل المواقف، أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب في التوقيت المناسب حتى لا يحدث سوء اختياراتنا خلل في المنظومة. الإعلامي الأستاذ نشأت أبديه، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وسعدت بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب ومتشكر جدا لك. كنتم مع مساحة اختلاف فاطمة عمر.